هل الصداع شديد مرة واحدة في منطقة العين ثالثة كل فترة تقريبا عن شهر نفس القوة مع استفراغ تجديد العين أم هناك شيء آخر؟ نعم ممكن. هو على كل حال هذا حيكون معه مشاكل في الجيوب الأنفية، حيكون معه مشاكل في الجيوب الأنفية. منطقة العين الثالثة يا أختي الفاضلة وتحت منها في نقطتين، نقطة هنا ونقطة هنا فوق الحاجبين وعلى الأنف، هذا هي يعتبر نطاق طاقة، نطاق طاقة عندك فيه انسداد، عندك فيه انسداد قد تكون بسبب العين.